الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام. ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة. فتلخص حتى وقف في الصف فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس. وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. والتصفيح يعني التصفيق، التصفيح اللي هي بالحاء دي معناها تصفيق. في طبعا فوائد، من أول مش عايزين نفوتن حاجة. يعني الإمام شيخنا بص وراه يشوف ال أنا بص جنبه سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر بص جنبه. أنا أنت فاكرين المرة اللي فاتت لما قلت إنه يجوز للإمام إنه يعمل كده؟ إن كان ذلك لحاجة فلا كراهة والصلاة صحيحة، وإن كان ذلك لغير حاجة فبالكراهة والصلاة صحيحة. تاني؟ شفنا التسقيف هما المفروض وراه بيسقفوا، يعني هو الإمام قدامه هما وراه، يعني هو بص جواه. لا أو جنبه، النبي جاي من جنبه. جعل يتقدم في الصف. التفت، هو الالتفات ان انا اعرف الالتفات عن يمين او عن شمال، لكن للخلف لا. قال فيه، يعني من فوائد هذا الحديث، أن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره، وما يزعلش بقى الإمام هو تأخر عن وقت الصلاة. مثلا الأوقات اللي حطيناها دلوقتي دي اللي هي 25 والعشرين، خلاص طالما اصطلحنا عليها فخلاص احنا نمشي عليه، هو طبعا حد هيجي يقول لك يا شيخ ده مش من السنه, النبي ما كانش عامل الاوقات دي. ايوه نعم صح, النبي ما كانش عامل الاوقات دي, بس كان صلى الله عليه واله وسلم في وقت كده بالوايم ان هو كده اتاخر وراح يصلح عند بين اتنين في قوم عمرو بن عوف, راح يصلح بين اتنين واتاخر, فخلاص هما كده كده اتاخر, ما فيش ساعات عنده بس كده الوقت اتاخر. عملوا ايه؟ راح المؤذن اللي هو بلال اعتقد يعني, قال له اتصلي بالناس فاقيم. برضو الكلمه دي فيها فايده, ايه هي؟ ان لا اقامه الا عند الصلاه. اتصلي بالناس فاقيم, فما بقاش الاقامه في وقت والصلاه في وقت تاني, لا اقامه عند وقت الصلاه. فقال له تصلي بالناس. في برضو فوائد في الكلمه, ان بينقي اصلح واحد في القوم, المؤذن شايفه ان ده اصلح واحد اروح له بلتمس فيه الخير اروح له واقدمه, واللي هو شايف نفسه كده ما يقولش بقى لا انا مش داخل, واحد حافظ القران يا جماعه وهو يعني ايه بيتواضع وعايز في موضوع الامامه ده يبقى بعيد عن الامامه عشان خاطر قلبه يبقى سليم, خد بالك ما يبقاش هو بيجري على الامامه. ماشي, كل دي احاسيس جميله, بس لو حسيت نفسك او لو وجدت نفسك ان انت اصلح القوم في الامامه لا تتاخر, ده واجب شرعي, ده واجب شرعي. انت احفظ الناس, انت حافظ نص القران مثلا واللي وراك يا دوبك حافظ جزء عام بالعافيه, او اللي وراك حافظ بس انت اقرا منه, انت بتعرف تقرا بالاحكام بالتجويد ما بتغلطش في التشكيل, انت عارف نفسك كده فعلا وما فيش حد شايف, ده مش كبر ولا غرور بس ده حقيقة, ما فيش حد هيقرأ زي ما انا هقرأ. والراجل جالك قالك اتفضل, لا لا والله شوف اي حد, لا خش فلان خش فلان, لا والله ما داخل يا عم, ايه في ايه ما تخش, ما انت افضل واولى, الاولى المكان ده انت كده بتعمل للشرع, يعني ما تقدم نفسك, انت كده بتعمل لشريعة الله مش بتعمل لنفسك. المكان ده احنا مطلوب كمسلمين المكان الامام ده يخش افضل واحد. سيدنا بلال ما راحش العمر ولا ابو عبيدة بن الجراح على جلالة قدرهم, على جلالة قدرهم, عمر وابو عبيدة وعلي بن ابي طالب واسامة عتاولة, الصحابة كلهم عتاولة, راح لمين؟ هو شايف ان الافضل اللي دايما النبي كان بيقدمه مين؟ ابو بكر. قال له اتصلي بالنبي, اسأله تصلي بالناس اقيم الصلاة تخش انت؟ سيدنا بكر قال لا والنبي موجود ولسه عايش في الصلاة انا اخش, ده يمكن ابدا. ما قالش كده سيدنا ابو بكر, ما قالش كده, قال له قيم الصلاة واجب شرعي, واجب شرعي محتم, اتفضل قيم الصلاة انا اخش صلاة. لما تيجي تتكلم عن الله عز وجل خلاص انسى العبيد, انسى العبيد كائنا من كان, خلاص الله يقدم فوق اي احد. بس اقول لك ايه, ينقي يعني ايه, يشوف اخير الناس, يستأذن يشوف, اصلك هو المعتاد ان الامام الراتب ما جاش, فطالما الامام الراتب ما جاش يبقى انا هقيم مين اللي ينفع يصلي بينا بعد الامام. تقييم المؤذن بقى كمؤذن وبيفهم, انا شايف ان اصلحهم وافضلهم واحفظهم وانقاهم فلان, فيروح انا عن قيم صلاة تصلي حضرتك بينا, طب تتفضل. طب مش كده, مش المفروض الامام هو اللي بيستخلف؟ انا مثلا ما كنتش موجود فلان بعد كده فلان, مش لو اتفقوا على ذلك ماشي, مش المؤذن بيحدد هو الامام لا, ما هو لو ما فيش, لو الامام زي النبي صلى الله عليه وسلم كده مثلا والنبي ما حددش, النبي ما حددش ان حد يصلي وانا مش قاعد, ما حصلتش دي, هيعمل هيجتهدوا. لو واحد في مسجد المساجد الامام ما شاء الله ملتزم زي امامنا كده ما شاء الله ملتزم, ما حددش مين يصلي, اللي هو في الغالب 99% موجود, فما فيش فرصة ان انت يحدد مين ومش مين, هو كده كده الراجل موجود, غاب في يوم لمرضه مثلا, يوم المؤذن يعمل ايه؟ يبص كده, فلان ده انا عارف ان فلان ده حافظ, انا عارف ان فلان ده ما شاء الله, روح يستأذن. وفيه يعني من فوائده, وفيه أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر، أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به. طبعا لما تيجي تتكلم عن سيدنا أبو بكر، لا ده أبو بكر، ها ده أبو بكر، وأصلا جايب لك في آخر الكلام اللي هقرأه جايب لك إن من فوائد هذا الحديث تقديم أبو بكر على كل الصحابة، والذي قدمه أصلا في كثير من وصاياه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في رجل يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه العام القادم، حديث صحيح مسلم، فقال له الرجل يا رسول الله إن أتيت فلم أجدك، قال الراوي راوي الحديث قال يعني بذلك الموت، يعني لو جيت لقيتك أنت توفاك الله، قال فأتي أبا بكر، يعني تحس إن هو في إيه أهو في إقرار منه على إن الخليفة بعد مين أبو بكر، لو جيت ولقيتنيش تعال لمين تعال لأبو بكر، ده حديث صحيح يا جماعة، قال إن أتيت فلم أجدك قال فأتي أبا بكر. سئلت عائشة رضي الله عنها من كان يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مستخلفا، كان هيستخلف مين لو النبي كان مستخلف بفصاحتك ورزانتك وفقهك كان هيستخلف مين؟ قالت أبو بكر. قيل لها ثم من؟ قالت عمر. قيل لها ثم من؟ قالت أبو عبيدة. وانتهت إلى ذلك، وانتهت إلى ذلك. وفي حديث رواه مسلم أيضا في صحيحه أن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال، قال أبوها، ثم من؟ قال ثم عمر، ثم من؟ فذكر رجالا، فذكر رجالا من مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وفي عمر أن رأيه يوافق رأيهما، وكذلك العكس، لو أنا مش موجود هم من رأيهم رأيي، ولو هم مش موجودين رأيي أنا هو رأيهم، يعني كأن الثلاثة واحد، كأن الثلاثة واحد. الحديث ده المعنى ده موجود في حديث مين؟ في حديث سيدنا أبو هريرة، قال صلى الله عليه وسلم بين رجل يركب بقرة فالتفتت إليه وقالت لم أخلق لهذا، إنما أنا خلقت للحراسة، حراسة الزرع بس، فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم، تكلم بالتاء الواحدة يعني تتكلم اختصارا في الفصاحة، بقرة تكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، قال وأخذ الذئب شاة فتبعه الراعي فأنقذها من فمه، من فم الذئب، الراعي راح جرى ورا الذئب وخدها من فمه، فنظر الذئب إليه وقال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري أتأخذ رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، قال الراوي وليس هما في القوم، هو بقول الكلام ده عنهم هما الاثنين مش موجودين أصلا، صدقت على رسول؟ لا الحديث أنا قلت دلوقتي ده متفق على صحته من أعلى درجات الصحة، البخاري ومسلم متفقوا عليه من حديث أبو هريرة، فما دلس ما تفكرش بصحة الحديث، الحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة من مناقبه صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما فوق المنبر فذكر رجلا فقال إن رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وبكى، حديث سيدنا أبو موسى الأشعري رواه البخاري ومسلم، فبكى أبو موسى فبكى أبو بكر وبكى، فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فقلنا ما لهذا الشيخ يبكي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ليه بيبكي؟ قال أبو موسى بعد كده بقى فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، فكان النبي هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به صلى الله عليه وسلم، هو بيتكلم عن واحد فوق المنبر، النبي ذكر واحد ربنا خيره بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ايه اللي بيخلي ابو بكر يبكي؟ ابو بكر الوحيد اللي فاهم ان مين المخير؟ النبي، والناس كلها مش فاهم. ها، في حديث اخر رواه ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ايضا قال: كل خوخة في المسجد تسد الا خوخة ابي بكر. في رواية: كل باب في المسجد يسد الا باب ابي بكر. وفي حديث قال: من كان له ما من احد كان له علي يد الا كافأته به، الا ابا بكر له علي يد يكافئه الله به، رضي الله عنه. في بئر اريس حديث ابي موسى ايضا في الصحيحين: جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بئر اريس ودلى رجليه في البئر، وابو موسى واقف على بابه. بئر اريس يا جماعه اللي وقع في الخاتم، مش الخاتم خده سيدنا ابو بكر بعد النبي، وبعد ما ابو بكر مات خده عمر، وبعد ما عمر مات خده عثمان خاتم النبوه. عثمان قاعد في البئر، الخاتم وقع في البئر، فكان اخر واحد لبسه سيدنا عثمان. بئر ايه؟ اريس. فسيدنا ابو موسى ايه قال: جاء رجل يطرق الباب، فقلت: من؟ قال: ابو بكر. قلت: على رسلك حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئته فقلت: هذا ابو بكر يستاذن. قال: اذن له وبشره بالجنه. فقلت: ادخل ورسول الله يبشرك بالجنه. فدخل فجلس بجوار رسول الله عن شقه الايمن، فدل رجليه في البئر. عمل زي النبي بالظبط، دخل البئر وراح رافع شمر وراح مدلدل رجله فين؟ في البئر. فإذا الباب يطرق، فقلت: من؟ قال: عمر. فقلت: على رسلك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا عمر يستأذن. قال: أذن له وبشره بالجنة. فقلت: أدخل ورسول الله يبشرك بالجنة. فدخل فاستأذن فجلس عن يساره ودل رجليه في البئر. فإذا الباب يطرق، قلت: من؟ قال: عثمان. على رسلك يا رسول الله، هذا عثمان يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال: أدخل ورسول الله يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فقال: الله المستعان. قال إيه؟ قال: الله المستعان. فدخل فلم يجد مكانا وقد مُلئ البئر، فجلس وجاههم عن الشق الآخر. قال ابن المسيب راوي الحديث قال: فأولتها قبورهم. أولتها إيه؟ قبورهم. إن سيدنا عثمان مش هيدفن معاهم، فقعدوا جنب بعض هما، سيدنا عثمان اتدفن في حتة تانية خالص. دي بعض مناقب، يعني أنا مش عايز أقول لك الأحاديث، لو قعدنا نقول أحاديث سيدنا أبو بكر مش القعدة مش هتكمل يعني. فخلينا نكتفي بهذا القدر من المناقب. طبعا الكرسي ده هندسة. قال: وفيه أن القليل لا يبطل الصلاة. القليل يعني من الحركة، لقوله: صفق الناس. الناس قاعدة تعمل كده مش كده، قاعدوا يعملوا كده، عايزين نخلي سيدنا أبو بكر ينتبه، وهو كان إذا صلى لا يلتفت، لا يلتفت، فلما كسر التصفيق التفت. يبقى جواز الحركة القليلة في الصلاة جائز، ايا كان اي حركه الانسان هيتحركها هتبقى انا عايز اهرش، انا راجل مثلا في الصلاه وخلاص هموت وههرش، اهرش. ما تقوليش عدد بقى 1 2 3، ما اهرش، خلص حاجتك اللي انت محتاجه اعمله خلاص. المهم انت هيئتك تكون هيئه المصلي، لان في واحد ممكن تلاقيها كده في الجماعه الصعيد عندنا، يقوم هو بيصلي جايب العمامه وهو بيصلي، ويقوم لابس الطاقيه ويقوم جايب الشاب ويقعد يلف في العمامة، يلف في العمامة، تحس ان ده واقف ملوش دعوة بالصلاة اصلا خالص، ملوش علاقة بالصلاة، هو واقف عمال يلف في العمامة ويظبط وعملها كده هو، وفي الاخر خلاص حط ايده، هو ما حطهاش. لا، حاول تحسسني ان انت بتصلي في هيئة الصلاة، انت بتتحرك. وفيه جواز الالتفات في الصلاة، هو كده او كده، قلت لكم لو كل حاجة ف فغير مكروه والصلاة صحيحة. وإن كان لغير حاجة فإيه؟ إن كان لغير حاجة إيه؟ فمكروه والصلاة صحيحة. وفي جواز الالتفات في الصلاة الحاجة واستحباب حمد الله تعالى لمن تجدد له نعمة ورفع يد اليدين بالدعاء. لأن سيدنا أبو بكر لما النبي دخل وجي يصلي فسيدنا أبو بكر قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله النبي جه. كان موقف بالنسبة له تقيل إن يصلي بالناس إمامه، كانت أول مرة، كان النبي لسه ما مرضش ودخل في المرض وكده، كان لسه ده ما حصلش، دي كانت أول مرة يخش فيها إمامه والنبي مش موجود صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله. يعني يا جوز أحمد ربنا لو أنا عطست أو حصل معايا أي موقف يستحق الشكر والحمد. يا جماعة هي الصلاة مشتملة على التحميد والتهليل والتكبير والتسبيح، فلو خرجت من الفاتحة وقلت الحمد لله ماشي، مش هيبطل ذلك الصلاة. والدعاء عقب النعمة وإن كان في الصلاة. وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين. يجوز أمشي خطوة وخطوتين؟ يجوز أمشي خطوة وخطوتين. يعني الناس اللي هي بيبقى واخد ساتر والساتر بيروح، الساتر ده كان إنسان والساتر راح وعايز ياخد ساتر تاني، امشي خطوتين كده ووسع رجلك في الخطوة. حاول تمشي خطوتين لقدام او تمشي خطوتين لورا. الرجوع لورا اسمه في اللغه العربيه القهقره. في اللغه العربيه اسمه ايه؟ القهقره. القهقره الرجوع للخلف بدون ما تبص وراك، يعني انت ثابت كده وانت بترجع لورا خطوه خطوتين وخد ساتر لو انت شايف ان هينفع خطوه خطوتين. طب لو اكتر من كده 4-5 خطوات لا لا خلاص خليك زي ما انت واقف. وفيه أن القدر يكره إن كان لحاجة، أن القدر لا يكره إن كان لحاجة إلى الخطوات يعني. وفيه استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. استخلاف المصلي اللي هو يعني الرجل اللي هيستخلف خلف الإمام يعني بدل الإمام، وهو الصحيح في مذهبنا. طالما قال لك هو صحيح في مذهبين يبقى الموضوع فيه خلاف. الموضوع في خلاف. وفيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل فله أن يتركه، لا يتحتم الفعل فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر. عايز يقول لك إن القصة اللي عملها سيدنا أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال له أقف كمل صلاتك، عمل له كده اثبت. سيدنا ابو بكر ما سمعش الكلام وراح متاخر لورا، رجع ورا خطوتين لغايه ما استوى في الصف. هو امام رجع ورا خطوتين راح استوى في الصف. طب ما سمعش كلام النبي ليه؟ النبي قال له خليك مكانك. ما سمعش كلامه ليه؟ حد عنده اجابه؟ تعظيما. هو شايف ان النبي يعني عايز يكرمه، النبي بيقول له ده على سبيل إكرامي، خدت بالك؟ فهو شايف سيدنا أبو بكر لا مش هأكرم على حساب على حساب النبوة. هو عشان كده سيدنا النبوي بيقول لي بقى، بيقول وفي أن التابع اللي هو سيدنا أبو بكر إذا أمره المتبوع اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء، هو عايز يكرمك مش أكتر، له أن يخالف لا يتحتم عليه فعل هذا الشيء وله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر. أنا متأكد أنت عايز تكرمني فعادي بقى أن أنا ما أعملش كده، تعظيما لك أنا متنازع عن هذا الإكرام. كان سيدنا أبو بكر دخل في الصلاة؟ لا سيدنا أبو بكر ما لا كان لسه ما دخلش، كان لسه جاي في يعني هو كان جاي. طب يا جماعة الباب بتاع النبي على الجنب مش من ورا، الناس فاهمة ان النبي جاي من ورا، لا النبي جاي من الباب، باب الأوضة بتاعته، باب الحجرات كان جنب يعني جنب يعني زي كده، شاف الجنب ده احنا بنقف كده الباب جاي في الجنب، يعني هو ممكن بيطلع على الصف الأول على طول أو على التاني، خد بالك مش جاي من ورا. صلى الله عليه وسلم، بل يكون أدبا وتواضعا وتحزقا في فهم المقاصد. هو سيدنا هي دي بتقف على الفهم، خلي بالك، ما ممكن يكون بأمورك على وجه الإلزام، ممكن بس الكلام بيتفهم بيتحس. لا هو عايز ايه؟ انا حاسه زي الزوج والزوجة كده، ساعات الزوج يقول كلام كده الزوجة تلتزم وتنفذ على طول، فاهم ان هو ايه بنظراته دي بالطريقة بتاعته دي بيتكلم ايه. وممكن يقول نفس الكلام في موقف تاني تكبر دماغها وتدعم عن نفسها مش سمع وتقوله لا لا لا وتراجعه بتاع، هي حاسة ان الكلام طالع ايه مش على وجه الإلزام يعني. ممكن نتفاهم. وفيه ملازمة الأدب مع الكبار. الله الله. وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله، وأن تصفق وهو التصفيح إن كانت امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، ولا تضرب بطن كف على كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على وجه اللعب بطلت صلاتها. كلمتين دول كلمتين حلوين يا جماعة. قول سبحان الله لمن نبه شيء في صلاة، لو شاف ان الإمام في حاجة غلط أي حاجة مش شرط القراءة، قول سبحان الله قول سبحان الله. لو أنت مش سامع الإمام وصوته واطي مثلا قول سبحان الله. ما ليت مثلا في حاجة في الميكروفون المفروض الإمام يعملها ومش واخد باله، أي حاجة أي حاجة يعني. كان الإمام نفسه ساعات معانا بيقول هو سبحان الله، كان يخش كده بينا يصلي، والله فاكرها كتير حصلت يعني، خش يصلي إمام الأئمة يعني فيسمع صوت ورا الصوت في التراويح، صوت عالي جدا من النساء ومن الصبيان ومن الرجال، الرجال كده ساعات في الاعتكافات يقعدوا يتكلموا مع بعض والصلاه شغاله، فيوقف القراءه في نص القراءه، والله هو بيقرا القران في نص القراءه سبحان الله، هو نفسه سبحان الله بتخلي اللي ورا كله يسكت يسكت تماما. ها سبحان الله ايه يا جماعه في ايه عايز ايه يا جدعان؟ طب مش احنا هنفهم ساعتها الناس بعدوا يفهم ان في حاجه، زي الست كده بتيجي تصلي في البيت الحاجه الوالده تبقى لك هي واقفه وحاطه اللبن على النار مصلي ونسيت ان اللبن على النار مثلا، هتقعد تعمل لك ايه؟ فانت الغسيل في البلكونه مثلا، تروح تجري على البلكونه فهي شايفاك رجعت تاني ما رحتش الغرض اللي هي عايزاه، النور قطع ففيش التلاجة فيروح شال فيش التلاجة مثلا، طب مش عارف ايه يقعد بقى هو ايه، هي طول ما هي عماله تعمل كده هو عمال يلف حوالين نفسه لغايه ما في الاخر يكتشف ان الموضوع موضوع ايه، ان اللبن على النور تبقى لك، فهي تقعد تلففك حوالين نفسها طول ما هي عماله تسقف، فهو هيفهم الامام هيفهم. طبعا تقول سبحان الله الامام هيفهم. وفيه فضائل كثيرة لأبي بكر رضي الله عنه وتقديم الجماعة له واتفاقهم على فضله عليهم ورجحانه. طبعا سيدنا أبو بكر يا جماعة سيدنا أصلا إما النبي توفي صلى الله عليه وسلم وقبل ما يقبر اجتمع الصحابة في دار من دور الأنصار، وسيدنا أبو بكر رفع عليه سيدنا عمر قال يا قوم أو يا أيها الناس عليكم بهذا الرجل إماما للناس، فقال عمر لا والله أنت أحق بذلك يا أبا بكر، وراح رفع سيدنا بايعوا هذا الرجل، وراح كلهم بايعوا مين؟ والنبي لسه لم يقبر صلى الله عليه وسلم. وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها، حلوة دي، في أول وقتها ده المستحب، وليس في أول وقتها اللي هو الصلاة بعد أول وقتها تبقى صلاة مكروهة أو لا، هو من باب الأولويات من باب الأفضل اللي أنت تصلي الصلاة فين؟ في أول وقتها، وإن كان ذلك لم يأتي صريحا في لفظ، لم يأتي صريحا في لفظ صحيح. معايا يا جماعة؟ يعني في حديث كده، الصلاة على أول وقتها، كلمة أول دي كلمة ضعفها المحدثون، لا ما فيش أول دي لم تصح. لكن حديث ابن مسعود أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. على وقتها دي مفتوحة، لو هنقول الظهر يبقى من الظهر لغاية العصر، ده وقتها، صليت في أي وقت ده اسمه وقتها، يبقى أنت كده صليت الصلاة على وقتها. لو صليت قبل العصر بربع ساعة أنت صليت الصلاة على وقتها. لكن لو حطيت لفظ أول هيبقى أنت بعد الأذان تصلي الصلاة. هنقول لك من مفهوم الروايات التي لم ينص عليها المفهوم، يعني إن الصلاة في أول وقت مستحبة. لكن في نص بيقول كده؟ لا، العلماء ضعفوا كلمة أول دي. خلاص اتفقنا؟ كلمة أول دي مضعفة عند العلماء. لكن أول وقتها نص من ده نفهم منه إيه؟ الصحابة النبي تأخر عليهم فعملوا إيه؟ أقاموا صلاة. كان ممكن يتأخروا كمان نص ساعة كمان ساعة ويصلوا في وقتها، لكن هم حبوا إن هم يصلوا صلاة فين؟ في أول وقتها. يبقى الكلام ده منصوص عليه ولا مفهوم؟ مفهوم، تمام؟ مفهوم من الروايات. ومش ده الحديث الوحيد اللي بتفهم منه إن الصلاة مستحبة في أول وقت، في أحاديث ثانية كتيرة جدا بتفهم منها إن الصلاة مستحبة أول وقت، لكن مفيش نص صحيح. فرض عنه. لا بس ساعات أوقات الضرورة طبعا دي مش قاعدة، دي ضرورات، فليها يعني ليها مذهب آخر. كان بيصلي في وقت متأخر زي العشاء كان ممكن يصلي في نص الليل، زي الظهر في الصيف كان ممكن يأخره لغاية قرب العصر، خدت بالك؟ زي الصلاة في المطر كان كل واحد بيصلي في بيته. ألا أيها الناس صلوا في رحالكم، ألا أيها الناس صلوا، ما كانش صلاة جماعة أصلا. وقت المطر الشديد كان ممكن يصلوا في البيت، برد شديد ممكن يصلوا في البيت، خدت بالك؟ احنا وصلنا لغاية فين يا جماعة؟ ولو أقام غيره كان خلاف السنة. بيقول لك أتصلي فأقيم، وفيه أن المؤذن أو فيه أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة، تمام؟ قلناها دي لقوله أتصلي فأقيم، وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة. يعني ممكن واحد يأذن والتاني يقيم الصلاة؟ ينفع؟ ينفع، بس المستحب ايه؟ اللي أذن هو اللي يقيم، ده الأصل يا جماعة. وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، فهذا هو السنة. ولو أقام غيره كان خلاف السنة، ولكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء. وفي جواز خرق الإمام من الصفوف ليصل إلى موضعه، تمام، إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو رعاف أو نحوهما ورجوعه. عايز واحد يخش الحمام، عايز يروح ينف ويجي، عايز يروح يعمل حاجة ضرورية ويجي، يروح ويجي. الناس اللي اتكلمنا المرة فاتت عن الإمام دخل في الصلاة فتذكر أنه غير متوضئ فاستخلف رجل وراح ورجع وقف في الصف، فاكر أنت الموضوع ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أنا نسيت ما أقول لك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة وقف في الصف إماما، ثم ذكر افتكر أنه جنب مش متوضاش. خد بالك، مش متوضاش، مش نسي ان هو، لا مش نسي ان هو كان حدث اصغر ومتوضاش، لا وافتكر ان هو جنب اصلا وما استحماش، جنب وما استحماش. والحديث رواه البخاري في صحيح، الناس صلى الله عليه وسلم قيمة الصلاة وقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر انه جنب فقال على رسلكم، فدخل البيت يعني، ف فتطهر استحمى ثم خرج إلينا ورأسه يقطر. بعد ما استحمى المية بتنزل إن شعره ما كان زي شعرنا كده, شعره كان طويل, فخرج ورأسه يقطر. فيها حاجة دي؟ بني آدم بشر بس عمال تعيب علينا وخلاص وتشردنا في وسط الناس. ها؟ لا كان لسه ما دخلش, بس انا عايز اقولك وقف في الصف خلاص راح يأم بيهم. نسيان يا جماعة, عادي افتكر ان هو جنوب. اقعد على كرسي شيخ مدحت. طيب وكذا من احتاج الى الخروج من المأمومين لعذر. احد عادي يا جماعة عايز اخرج من الصف وارجع. وكذا له خرقها في الدخول اذا رأى قدامهم فرجة فانهم مقصرون بتركها. حلوة دي, كتير بتحصل برضو. ساعات بتلاقي سي صف ورا خلاص هيكمل وتلاقي اللي قدامه في مكان فاضل واحد, مكان واسع. حضرتك اخترق الصف خش كمل المكان الواسع ده. لو انت في تالت رابع صف وشاف ان الصف الاولاني خالص محتاج واحد روح كمله. اخرق الصفوف, ايوه اخرق الصفوف, اعمل كده وسع اتنين وخش, وسع الاتنين قدامهم كمان وخش لغاية ما توصل للفرجة اللي في الصف وسدها. ده مستحب على فكرة, ده مستحب. اما قصة ان لا صلاة لمنفرد من خلف الصف دي يا جماعة الصلاة, اولا الحديث ضعيف, اولا الحديث ضعيف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف ده حديث بعض المحدثين حكم عليه بالضعف, ولو صححوا بعضهم فالعمل على ايه, ان لا صلاة لمنفرد له فرجة في الصف الذي امامه او له مكان, فإذا ترك هذا المكان وصلى خلفهم لا صلاة. ده معنى لو الحديث صحيح, لأن يعني العلماء كده الفقهاء يقول لك هنتعامل على أن الحديث صحيح, هو ضعيف بس هنتعامل على أن بعض المحدثين من منهجهم أنه بيصحح بعض الأحاديث الضعيفة دي زي الألباني مثلا, فنمشي على أنه صحيح. يبقى المعنى إيه؟ زي ما قال ابن عثيمين, لو لو خلاص ما في مكان وترك وصلى خلف الصف يبقى ده لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طب ليه, ايه المعنى يعني؟ عندنا دين معاني, ايه المعنى؟ المعنى ان حضرتك ممكن تكون مش عايز تقف جنب واحد انت مخصمه, خدت بالك؟ انت مثلا مستكبر تقف جنب حد معين, ما في مكان, ايه اللي خليك ما تقفش فيه؟ ايه السبب؟ مكانه هيكفيك واسع ومية مية, ايه السبب انت خليك تقف ورا؟ لا احنا ديننا مش كده, تقف تكمل الصفوف. ريحة وحشة؟ ممكن, بس عارف ممكن عشان لو واحد بيصلي جنب واحد مثلا ممكن توم او بصل تأذن تخرجوا عن تركيزه في الصلاة. تخرجوا والله, كنت مرة هرجع. والله بس برضو لازم تستحمل. ريحة السجاير والشيشة بيبيع طول النهار على القهوة بيخلص يتمضمض وتلاقيه واقف جنبك انت مش قادر تاخد نفسك بس هو مش حاسس. والله فعلا, والله بيحصل ده معايا شخصيا والله. بيبقى خلاص الواحد معدته, انا معدتي بتقلب بسرعه بصراحه, فالواحد بيبقى خلاص يعني. بس هتعمل ايه انت؟ احنا بنتكلم في النصوص دلوقتي على صلاه المنفرد خلف الصف. لو ما فيش فرجه في الصف الاولاني, ها عشان بعض الناس بس يا جماعه فاهم الموضوع ده غلط, اقف لوحدك في الصف اللي بعده ولا شيء عليك, عادي جدا وصلاتك صحيحه وانت مش واقع في الحديث, الحديث اللي ساب مكان قدام. لكن بقى يقول لك ايه, طب ما فيش فرجه هقف لوحد ورا ولا صلاة المنفرد خلف الصف, يوم يعمل ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لك فيها مخالفات كتيرة ابن عثيمين الحركة دي. أولا عملت بلبلة في الصف الأولاني, لأن الصف الأولاني هيبقى فيه فرجة والناس هتحتاج تسد الفرجة دي, ده رقم واحد. رقم اتنين خرجت الرجل دون من خشوعه في الصلاة, تمام؟ رقم ثلاثة انت نقلت الراجل ده من درجة الفاضل لدرجة المفضول, لان الصف الاول تصلي عليه الملائكة, فانت دخلته في الصف الثاني ونقصت درجة هو بيجري عليها. حضرتك انا جاي بدني من بيتي عشان الحق الصف الاول, انت حضرتك بتاع ايه تخليني انا في الصف الثاني؟ وليه اصلا انا مال انا انا ذنب ايه تخليني في الصف الثاني؟ ان الله عز وجل يصلي على الصف ايه؟ حديث ده في البخاري ان ربنا بيصلي على الصف الاول. وانا جاي بدري بقى ومتوضي ونازل وسايب مراتي وبعدين هبقى اكلمك وكده ها، والتليفون رحت قفلته عشان فلان بيرن عليا وعامل عمايل انا عشان الحق الصف الاول، وحضرتك ايه بكل بساطه بتعمل لي كده؟ زي واحد يكون يعني لسه الاسبوع اللي فات حصل معايا مرتين ورا بعض، كنت انا مثلا واقف جاي متاخر مثلا ركعه خدت بالك، وانا واقف في الصف، الناس طبعا اغلب الناس عارفه ان انا ايه الحمد لله حافظ من القران وحافظ القران، وعايزين في الصف واحد جاي متاخر عايز يأتم بامام جماعه تانية يأتم بمين؟ اه ابو همام ده ده امام، ويروح يعمل لي ايه؟ تعالى يا ابن الذين انت، ومشددني كده انا عمال ايه انا اسحب نفسي كده وهو يشدني كده يا عم، انا بترجعني ورا ليه؟ انت لو عايز تقف جنبي ما تيجي تقف جنبي، طب ما في واحد جنبك، انا ذنب ايه في واحد جنبي؟ ليه ترجعني الخطوات دي كلها؟ انا مش عايز اتحرك اصلا، وليه تخرجني من خشوعي؟ هو انا كنت بقرا الفاتحه ولا كنت بقرا في سوره البقره؟ انا مش فاكر انا كنت بعمل ايه اصلا. اتفضل. هي بطلان الصلاه. ايه بطلان الصلاه؟ في مساله إيه الاولانيه الكلمه الاولانيه ايه؟ في قول المالكيه بطلان الصلاه، امامه المسبوق هو قال لك ان هو غير نيته، انت خليت الراجل يغير نيته. طبعا مساله خلافيه. في نفس الوقت الشيخ العثيمين قال لك الجماعه الاولى، فانت مش ناصح يعني جاي من بيتكم فاخد ال 27 ضيف تخبط على كيك في واحد. دي مساله تانية. تالت حاجه مش حد من الصحابه عملها ولا حد من السلف. ما احنا عشان كده بعقب عليه. منين بقى؟ الله جت منين؟ الله ينور عليك. هو ده اللي انا بقوله بقى يا عم الشيخ تاني دلوقتي. انت بتاع ايه ترجعني؟ ومين قال لك اصلا كما قال المشايخ، مين قال لك ان الجماعه الثانيه عليها دليل اصلا؟ في حد عنده دليل على وجود جماعه ثانيه؟ الله اعلم، لان في بعض في حديثين ومن لو من يتصدق على هذا في ابتداء الصلاه. احنا عايزين نقول ان حتى لو النبي قال ان من يتصدق على هذا ومن يصلي مع ده مش هياخد 27 او 25 درجه اللي ذكروا في الحديث، مش هتتحسب جماعه اولى اصلا باي حال من الاحوال خالص. انا عن نفسي دخلت المسجد وريت الصلاه خلصت والامام سلم بصلي لوحدي والله. يصلي الواحد يجي يصلي في البيت بتاع انت تشد وتعمل يا عم سيبني انا عايز اصلي سيبني والله بيشد شد عجيبه ويرجعني ايه ثلاث خطوات لورا، وانا عشان ما ارضاش احرج حد برجع، بس برجع وانا متضايق بصراحه. طب لو في بس في شيء في دليل على ان هو الجماعه الثانيه دي مش يعني هو يقف جنب واحد ويصلي جماعه ثانيه، في دليل على ان هي مش مستحبه او ان هي مفيش دليل، ان في دليل يقول ان هي مش هياخد 27 ده فيها للصحابه. الدليل انه لا دليل زي ما قال ابن عثيمين كده، بقول لك الحجه عدم الحجه ماشي، ما يعني هات دليل على ان هو هياخد اجر 27 درجه. تصدق على الفعل. ايوه هات لي دليل على الفعل، مش تقول لي هات دليل على الترك. اللي مامور بالدليل هو اللي اتى بالفعل، فهمني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على اخيه. ماشي مش في مش مش مش في صلاه جماعه. مين اللي قال ان هو مش هياخد نفس الدرجه بتاعت ان ما حدش قال ان هو هياخد نفس الدرجه، هو ده الدليل. الدليل ان ما حدش قال ان في اي جماعه ثانيه غير الاولى بياخد 27 درجه. فعل الصحابه لو فيها 27 درجه الصحابه كانوا احرص الناس على الاجر. ايوه نعم. ما حدش عمل كده. يعني احنا الصحابه احرص مننا على الاجر اللي احنا 25 ده، ما عملوش كده. لو جينا مسجد لا الصلاه خمسه متاخر بعذر او حاجه زي كده، قال لك دي اجر مثل اجر المصلين. بص يا شيخ اكرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه اذا مرض العبد او سافر كتب الله ما كان يعمل مقيما صحيحا. وده تقدر تقيس على الحديث ده كل اشياء فيها عذر، يعني الراجل ده كان عنده عذر لغير مرض وغير سفر، بس كان عنده عذر فعلا وتأخر على الجماعة العذر، اعرف يقينا ان لو صلى لوحده ربنا يكتب له 27 درجة خلصانة دي قياسا صحيحا. يعني شوف الحديث، من الحديث رواه البخاري ومسلم، من اذا مرض العبد او سافر قعد مريض 10 سنين وهو بيصلي في البيت لوحده ربنا بيكتب له 10 سنين صلاة في جماعة، العشر سنين صلاة في جماعة بياخد أجر 27 درجة. فطالما في عذر فعلا والله يراه انه عذر كتب له ذلك. يعني هو لو شفنا لو حد دخل والصلاه خلصت ما يخشش مع حد، خش صلي لوحدك. صلي لوحدك يعني حتى لو داخلين 2 3 متاخرين كل واحد فينا يصلي لوحده. والله انا مش همنع ان يصلي جماعه مش مانع, بس يعني ما فيش دليل ان في درجات, ما فيش دليل ان في درجات. ايه المسجد ما هوش امام واحد زي مسجد السفر تقام بقى في الجماعات. مسجد السفر يا جماعه العلماء الفقهاء قالوا تقام فيها الجماعات وكل جماعه ليها اجرها. مساجد السفر ومساجد المحطات, انت ماشي بالاتوبيس في محطات, اتوبيس بيقعد استراحات, تخش في الاستراحه مثلا انت نزلت راس اسمها راس غارب مثلا, انت رايح الصعيد راس غارب في مسجد وفي حته بيقعد ياكلوا فيها كده يعني استراحه بيقعدوا بتاع نص ساعه كده, تنزل انت تصلي بتلاقي جماعه لسه مخلصه. انت قيم جماعه وانت نازل في الاتوبيس بتاعك جماعه تاخد اجر الجماعه, لان مسجد السفر ده حكم كل جماعه بتقام لها اجر الصلاه الجماعه الاولى, كل جماعه بتقام لها اجر الجماعه الايه الاولى. عايزين نخلص بقى. وفي جواز خرق الصفوف ليصل الى موضعه اذا احتاج الى خرقها. تمام. وكذا له خرقها في الدخول اذا راى قدامه فرجه. واستدل به بعض اصحابنا على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاه, يحرم بالصلاه بعدهم. اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاه بعدهم, فان الصديق رضي الله عنه احرم بالصلاه اولا ثم اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين احرم بعده. شفت اللقطه دي صح؟ سيدنا الصديق احرم بالتكبير قبل ما النبي يحرم التكبير, وهو اقتدى بالنبي اللي احرم بعده صلى الله عليه وسلم. وقوله ورجع القهقرة فيه أن من رجع في صلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء ولا يستدبر القبلة ولا يتحرفها. وأما حديث عبد الرحمن ابن عوف اللي هو ده احنا خدنا حديث عبد الرحمن بن عوف ده نطول في الكلام, فاحنا ما لازم ندعم سيد. لو واحد بيصلي في مسجد وشاف الامام بقى جاي, هو جاي هو متاخر وسيب الامام هو اللي هيصلي يعني تاني كده. لو واحد دلوقتي انا مثلا بصلي في امام في مسجد ولقيت الامام بتاع المسجد جه, اتاخر انا واخليه هو اللي يصلي؟ ايوه طب مش لسه ما دخلتش في الصلاه؟ لا صليت خلاص. صليت خلاص؟ لا ما هو مش النبي, هو مش النبي يعني ده اتعمل لقدر لجلال قدر النبوة, خدت بالك؟ يعني هو حتى في الحديث قال له ايه لما سأله, قال له ما منعك ان ايه تكمل يعني تكمل. ثواني. قال ما منعك ان تثبت اذ امرتك؟ ايه اللي خلاك ترجع لورا لما انا امرتك ان انت تفضل مكانك؟ قال ايه بقى, بص الكلام. قال ما كان لابن ابي قحافه, هو ابوه يعني اننا اللي هو ابو بكر يعني, ان يصلي بين يدي رسول الله. ده موضوع كبير, انت تصلي امام بالنبي اللي بيوحى اليه اللي هو افضل رجل مشى على ظهر الارض, تقيله فاهم انت؟ تقيلة. لكن انت الامام اللي جاي ده كائنا ما كان مين هو يعني؟ نسأل الله العفو والعافية. في حديث حلو يا مولانا بتقول حديث صحيح الشيخ الألباني صحيح في صحيح النسائي, في صحيح النسائي بيقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج يمينا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من حضرها ولا ينقص ذلك من أجرهم شيء. قلتش حاجة أنا؟ طب أنا جبت واحد ولا واحد تسحب واحد هو ربنا احتبهالك. ما احنا قلنا الحديث ده يا عم شيخ. الحديث صحيح جميل. احنا قلنا الحديث ده. النسائي واحد. احنا قلنا الحديث بتاع ابو موسى في البخاري ومسلم, اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل, وقلنا القياس على الحديث ده اصلا قياس صحيح لا فساد فيه. احد له سؤال؟ نعم سيدنا. لا لا بقى ما هو عشان بقول لك, عشان كده بقول لك لازم يكون عذر, عذر كده شبه المرض وشبه السفر يعني حاجه كده ربنا يعلم انها عذر. مثلا لو قام الصلاة بدري ما هو معذور برضو على غير العادة، على غير العادة، مش ان هو معروف ان المسجد ده بيقيم بدري فهو قال لك قام، لا ما انت عارف ان هم بيقيموا بدري، طالما عارف ان هم بيقيموا بدري وعايز تلحق هتلحق. لكن انا على غير العادة ساعات كان بيحصل عندنا كده، يكون في جنازة في المسجد، الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، يعني ايه خلاص خلص الاذان لا اله الا الله، مش عارف هو بيعمل كده ليه، مش عارف هو بعد ما خلص لا اله الا الله عامل كده الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد، مش عارف الحركه دي معناها ايه، يعني هو ايه اللي حصل لما عمل كده، خدت بالك كده كده فصل، طب ما عاد ممكن افصل وانا قاعد كده، مش لازم اعمل كده يعني، خدت بالك قوم يوم عامل كده الله اكبر الله اكبر في ثواني، انا لسه سامع الاذان وانا ما اعرفش ان في جنازه في المسجد، خدت بالك يا دوبك عبال ما اخش الحمام واتوضى واصلي، وايه بقى لما يكون في صلاه في صلاه جنازه في المسجد ما تعرفش الامام، تحس ان هو راكبه عفريت والله، الله اكبر سمع الله محمد، الله اكبر سمع الله اكبر، ما بيلحقش يقول سمع الله محمد، تاخد بالك انت تجري ويعني بسرعه عشان تلحق، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. احنا طبعا كالناس بيبقى حريصين مثلا على صلاه الجماعه بنعمل ايه؟ نقوم مصلين الجنازه عشان برضه ناخد اجر الجنازه، وتروح اي مسجد تاني تلاقي الدنيا لسه بخير والناس بتصلي ما بين الصلوات السنه اللي بين الصلاه والاقامه، وتلحق الجماعه التانيه بكل اريحيه، خدت بالك انت؟ لكن لو واحد حصل معاه الموقف ده والمساجد اللي حواليك مساجد بعيده جدا واصعب عليك، خلاص انت ربنا يكتب لك الاجر لو هتصلي لوحدك ان شاء الله. احد له سؤال؟ بالنسبه لحضرتك بتقول الحرف عن القبله، الحرف الحرف عن القبله، الحرف عن القبله دي اللي هي الشمال واليمين، اللي هو يعني ايه؟ خطوات اليمين او خطوات الشمال. ايوه الله ينور عليك، وايه او بص بجنبه كده ومشي بجنبه كده او مشي بجنبه كده، لا انت عايز تتحرك ترجع لورا وانت وشك للقبله، لورا وقدام او ورا وقدام، بس وشك فين؟ وشك للقبله. لكن لكن لو كنت تاخد ستره، لو كنت تاخد ستره كده والسطره دي اتكشفت يعني مثلا يعني حد قال مثلا او حاجه، والسطره اللي ادنى سطره اليمين او الشمال هل يجوز ان اتحرك هيك؟ وشك برضه للقبله. المهم ان انت ما تنحرفش بوشك يمين وشمال، يعني وشك وجسمك ما يبقوش ايه منحرفين كده، لو هو تعمل كده او تعمل كده، انت بالك انت؟ طب هو لو خدنا انا ساتر وانا الولد مستني بره ابويا واقف على الباب، لك ان تمشي يعني مش راحتك، لا لا لا انت مش ملزم، انت بتعملها يعني من باب من باب الجدعانه، لا لا انت كده بتعمل يعني انت اخوك في الله فانت عايز تخدمه، فلو ما جاش جاي على لو ما فيش مشقه عليك خلاص عادي اقعد. جزاك شيخ سيد مين؟ سيد عبد المنعم مريد؟ لا والله بتاع الجري؟ اخونا الشيخ سيد عبد المنعم طبعا هو بيجي يخطب معانا ساعات هنا صح؟ الشيخ سيد عبد المنعم الشيخ بحبه في الله جدا والله، اسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم امسحه بيمينك الشفيه، اللهم امسحه بيمينك الشفيه، اللهم اشفيه ينك لك عدوا ويمشي الى الصلاه، اللهم اشفي ينك لك عدوا ويمشي الى الصلاه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.